الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: إذا عمل الإنسان تركيبات من أسنان الذهب فهل تدفن مع الميت أم تخلع إذا مات الإنسان؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن إضاعة المال من الأمور المحرمة شرعا، فإن مما جاءت به الشريعة من جملة ضروراتها الخمس أن يحفظ المال، ومن المعلوم أن الذهب مال حتى وإن كان على شكل أسنان مركبة، فإذا مات الإنسان وعلى أسنانه شيء من الذهب فإن الأمر لا يخلو من حالتين: فإن كان في خلعها إضرارا بلثته وتشويها بخلقته فإنه لا يجوز ذلك، لأن مصلحة حفظ أجزاء الميت على ما هي عليه مقدمة على حفظ هذا المقدار من المال، فيدفن وعليه تلك الأسنان ولا يجوز نزعها لأنه يوجب تشويها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا، رواه أبو داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه بعد مدة من الزمان إذا غلب على ظننا تآكل لحمه وسقوط هذه الأسنان من فمه أن ينبش قبره ثم تستخرج مرة أخرى من باب المحافظة على المال، فإن فعلنا ذلك فلا بأس، على حسب ما ذهب إليه هذا البعض من العلماء رحمهم الله تعالى. وأما إذا لم يكن في نزعها قبل دفنه شيء من الأضرار ولا من التشويه ولا من المثلة فإن الواجب نزعها، لأنه تحصيل مصلحة بلا مفسدة مقابلة، والله أعلم.